بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى في كتابه تقريب التدمرية، قال رحمه الله: فصل. اعلم أن الله تعالى وصف القرآن بأنه محكم وبأنه متشابه، وبأن بعضه محكم وبعضه متشابه. فالأول كقوله تعالى: تلك آيات الكتاب الحكيم. والثاني كقوله: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها. والثالث كقوله: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. بين المؤلف رحمه الله في هذا الفصل أن الله تعالى وصف القرآن بثلاثة أوصاف: أولا أنه محكم، وثانيا أنه متشابه، وثالثا أن بعضه محكم وبعضه متشابه. أن بعضه محكم وبعضه متشابه، فكيف نجمع بين هذه النصوص؟ الآية الأولى وصف للقرآن بأنه محكم، والثانية وصف له بأنه متشابه، والثالثة وصف له بأنه متشابه بأنه محكم ومتشابه. فهل بينهم بين الآيات تعارض أو بين النصوص تعارض؟ الجواب أنه لا تعارض، والجمع بينهما يسير بحمد الله لمن يسره الله عليه. ثم بين المؤلف رحمه الله الجمع. نعم، أحسن الله لقاء رحمه. قال رحمه الله: فالإحكام الذي وصف به جميع القرآن هو الإتقان والجودة في اللفظ والمعنى، فألفاظ القرآن كله في أكمل البيان والفصاحة والبلاغة، ومعانيه أكمل المعاني وأجلها وأنفعها للخلق، حيث تتضمن كمال الصدق في الأخبار وكمال الرشد والعدل في الأحكام، كما قال الله تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. والتشابه الذي وصف به جميع القرآن هو تشابه القرآن في الكمال والإتقان والإئتلاف، فلا يناقض بعضه بعضا في الأحكام، ولا يكذب بعضه بعضا في الأخبار، كما قال الله تعالى. طيب، إذن يكون قوله عز وجل: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، هنا متشابه من التشابه لا من الاشتباه، فهمتم؟ متشابها من التشابه لا من الاشتباه. من التشابه يعني أن بعضه يشبه بعضا، لا من الاشتباه وهو الخفاء. أما الآية الثانية فمعنى متشابهات معناها الاشتباه، يعني خفاء المعنى. فعندنا الآن هنا متشابه ومتشابه. فالمتشابه في الآية الأولى في آية سورة الزمر متشابها، أي من التشابه، وهو أن بعضه يشبه بعضا. وفي آل عمران: وأخر متشابهات من الاشتباه. من الاشتباه وهو خفاء المعنى، لكن هذا الخفاء ليس خفاء عاما، وإنما هو خفاء نسبي كما سيأتي. نعم، أحسن الله لقاء رحمه الله. كما قال الله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. والإحكام الذي وصف به بعض القرآن هو الوضوح والظهور، بحيث يكون معناه واضحا بينا لا يشتبه على أحد، وهذا كثير في الأخبار والأحكام. مثاله في الأخبار قوله تعالى: شهر رمضان. لاحظ الآن، يعني يقول في الآية الأولى يقول: فالإحكام الذي وصف به جميع القرآن. الإحكام وصف به جميع القرآن ووصف به بعض القرآن. فالإحكام الذي وصف به جميع القرآن أنه محكم، المراد به الجودة والإتقان وكمال الفصاحة والبيان والبلاغة. والإحكام الذي وصف به بعض القرآن هو الظهور والوضوح. إذن الإحكام المذكور في القرآن نوعان: إحكام وصف به القرآن جميعا ومعناه ماذا؟ الإتقان والجودة والفصاحة والبلاغة إلى آخره. والإحكام الذي وصف به بعض القرآن كما في قوله: منه آيات محكمات، المراد به الظهور والوضوح وعدم خفاء المعنى. كما أن الاشتباه الذي وصف به القرآن نوعان: وصف الله عز وجل القرآن كله بأنه متشابه وبأن بعضه متشابه، فقوله فوصف القرآن جميعا بأنه متشابه من التشابه الذي أي يشبه بعضه بعضا، ووصف بعضه بالتشابه الذي هو الاشتباه المراد خفاء المعنى، وهذا الخفاء أيضا نسبي. إذن الحاصل أن الإحكام نوعان والتشابه نوعان، ونلخصها لكم بعد أن ننتهي من الفصل. نعم. أحسن الله لقاء رحمه الله. مثاله في الأخبار قوله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فكل أحد يعرف شهر رمضان وكل أحد يعرف القرآن. ومثاله في الأحكام قوله تعالى: وبالوالدين إحسانا، فكل أحد يعرف والديه وكل أحد يعرف الإحسان. يعني أنه لا خفاء، ليس في خفاء، نعم، إنه محكم بمعنى أنه واضح المعنى. حتى عامة الناس لا تقول شهر رمضان، ما المراد برمضان؟ يقول هو الشهر التاسع من الشهور الهجرية الذي أنزل فيه القرآن. ما هو القرآن؟ يقول ها هو ما بين أيدينا المكتوب في المصاحف. وبالوالدين إحسانا، من هما الوالدان؟ الأم والأب. إحسانا أي برا بهما بالقول والفعل والمال والجاه إلى غير ذلك. نعم. أحسن الله لقاء رحمه الله. وأما التشابه الذي وصف به بعض القرآن فهو الاشتباه، أي خفاء المعنى، بحيث يشتبه على بعض الناس دون غيرهم، فيعلمه الراسخون في العلم دون غيرهم. نعم. والحاصل أن القرآن وصف بأنه محكم ووصف بأنه متشابه، فنقول الإحكام نوعان: إحكام وصف به جميع القرآن فالمراد به الإتقان والجودة في اللفظ والمعنى من الفصاحة والبلاغة والبيان. وأما الإحكام الذي وصف به بعض القرآن فهو الظهور والوضوح. كذلك أيضا التشابه، التشابه الذي وصف به جميع القرآن أن بعضه يشبه بعضا في ماذا؟ في الكمال والإتقان والجودة، فلا تناقض في أخباره وأحكامه. والتشابه الذي وصف به بعض القرآن بمعنى الخفاء، أي أن بعض معانيه تخفى على بعض دون بعض، فهذا الخفاء خفاء نسبي يعلمه الراسخون في العلم، وبهذا تلتئم النصوص ولا يكون بينها تعارض، ولله الحمد. نعم. أحسن الله لقاء رحمه الله. موقفنا من اختلاف هذه الأوصاف وكيفية الجمع بينها، موقفنا من اختلاف هذه الأوصاف وكيف نجمع بينها أن نقول إن وصف القرآن جميعه بالإحكام ووصفه جميعه بالتشابه لا يتعارضان، والجمع بينهما أن الكلام المحكم المتقن يشبه بعضه بعضا في الكمال والصدق، فلا يتناقض في أحكامه ولا يتكاذب في أخباره. وأما وصف القرآن بأن بعضه محكم وبعضه متشابه فلا تعارض بينهما أصلا، لأن كل وصف وارد على محل لم يرد عليه الآخر، فبعض القرآن محكم ظاهر المعنى وبعضه متشابه خفي المعنى. وقد انقسم الناس في ذلك إلى قسمين، فالراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، وإذا كان من عنده فلن يكون فيه اشتباه يستلزم ضلالا أو تناقضا، ويردون المتشابه إلى المحكم، فصار مآل المتشابه إلى الإحكام. وأما أهل الضلال والزيغ فاتبعوا المتشابه وجعلوه مثل، وهذه قاعدة مفيدة. طريقة الراسخين في العلم، طريقة الراسخين في العلم أنهم يردون المتشابه أو المشتبه إلى المحكم، وهذا عام في جميع النصوص في القرآن والسنة. فأحيانا ترد بعض الأحاديث فيها اشتباه أو فيها اشتباه، فيجب أن يرد هذا الاشتباه إلى ماذا؟ المحكم. يجب أن يرد هذا الاشتباه إلى المحكم. فمثلا في الحجاب قد ترد بعض النصوص التي ظاهرها مثلا أن امرأة كلمت النبي صلى الله عليه وسلم وتكلمت معه وليست متحجبة كاشفة، فكيف نجمع بين هذا وبين الأدلة الدالة على وجوب الحجاب؟ نقول هذا إما أن يكون قبل نزول الحجاب، وإما أنه مشتبه، والمشتبه يرد إلى المحكم. أفهمتم؟ فإذا ورد نص ظاهره الاشتباه فالواجب أن يرد إلى المحكم، وهذه هي طريق الراسخين في العلم، لأن عدم ذلك، يعني عدم ذلك هو طريق الزائغين الذين ينظرون إلى النصوص الشرعية بعيني أعور،

أحسن الله لقاء رحمه الله. فإن وجود الولد لله عز وجل ممتنع غاية الامتناع، كما قال تعالى: وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. فكذلك الشك والامتراء من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أنزل إليه ممتنع غاية الامتناع، ولكن جاءت العبارة بهذه الصيغة الشرطية لتأكيد امتناع الشك والامتراء من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أنزل إليه من الله عز وجل. فإن قلت: ما الحكمة من كون بعض القرآن متشابها؟ فالجواب أن الحكمة من ذلك ابتلاء العباد واختبارهم ليتبين الصادق في إيمانه من الشاك الجاهل الزائر. فالصادق في إيمانه الراسخ في علمه الذي يؤمن بالله وكلماته ويعلم أن كلام الله عز وجل ليس فيه تناقض ولا اختلاف، فيرد ما تشابه منه إلى ما كان محكما ليصير كله محكما. وأما من الشاك الجاهل الزائر الذي يتبع ما تشابه منه ليضرب كتاب الله تعالى بعضه ببعض فيضل ويضل ويكون إماما في الضلال والشقاء، فيفتن الناس في دينهم. فيرد ما تشابه منه إلى ما كان محكما ليصير كله محكما. طيب ايش بعده؟ وأما من الشاك، لا من الشاك، أنا عندي من الشاك. فالجواب أن الحكمة من ذلك ابتلاء العباد واختبارهم ليتبين الصادق في إيمانه الراسخ في علمه الذي يؤمن بالله وكلماته ويعلم أن كلام الله إلى آخره من كذا، ليتبين الصادق من الشاك. واضح؟ أي. كذا عندكم؟ هي عبارة لكن طال الكلام. قال أن الحكمة، شوف الحكمة، ليتبين الصادق في إيمانه، ثم ذكر كلاما من الشاك الجاهل، أي كان قال ليتبين الصادق من الشاك. نعم. أحسن الله لقاء رحمه الله. من الشاك الجاهل الزائغ الذي يتبع ما تشابه منه ليضرب كتاب الله تعالى بعضه. نعم. وأما هذه زائدة. أي زائدة. نعم. ما لها وجه، لأن الكلام يكون فيه ركاكة. أحسن الله لقاء رحمه الله. من الشاك الجاهل الزائغ الذي يتبع ما تشابه منه ليضرب كتاب الله تعالى بعضه ببعض فيضل ويضل ويكون إماما في الضلال والشقاء، فيفتن الناس في دينهم ويوقعهم في الشك والحيرة، ويفتن بعضهم والحيرة. والأحسن الحيرة عليك. بلد تعرفها؟ نعم، في الشام. نعم. أحسن الله لقاء رحمه الله. ويوقعهم في الشك والحيرة ويفتن بعضهم ببعض، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما، وهذا أيضا مما ينبغي أن يتخذه طالب العلم والعالم منهجا، أنه لا يورد الشكوك والشبهات ولا يجوب عنها، وهذا يقع أحيانا في العقائد وأحيانا حتى في كتب الفقه، وإن كان في الفقه أهون، لأن بعض الفقهاء يعتقد أنه يورد شبهة ويقول قوله كذا يعارضه كذا وكذا ولا يجيب. ولذلك ذكروا في المتأخر الحنابلة أن الشيخ محمد الخلوتي رحمه الله ابن أخت الشيخ منصور وتلميذه، مما وصفه به أنه كان يقول، كان يصفونه بهم شكاكا، كان يشكك ولا يفكك، يشكك ولا يفكك، يعني يورد الشكوك في كلام الفقهاء، إيرادات، فإذا قال مثلا قوله كذا يرد عليه كذا، طيب ما يجمع بينه، مع أنه رحمه الله يجمع، لكن هذا ليس قاعدة أغلبية. فالمهم أنه ينبغي للمربي والعالم وطالب العلم ألا يورد الشكوك والشبهات من غير أن يجيب عليها، لأنه حينئذ يوقع السامع في الحيرة، يكون محتارا. لكن لو أنه قال هنا شبهة وهي كذا وكذا، يتشبث بها أهل البدع، يتشبث بها أهل الكفر، يتشبث بها أهل النفاق، هذه الشبهة جوابها كذا وكذا. أما أن يورد الشبهة ولا يجيب عنها، فهذا في الواقع فيه فتنة للسامع، لأنه قد يتشرب قلبه هذه البدعة ويمضي معها أو يعتقدها أو يتلبس بها. صلى الله عليه وسلم. نعم. هذا موجود كثير في حاشيتك. ها؟ موجود في الحاشية حقتك كثير، أني أجيب كذا لو كذا ما أيه حاشية الخلوتي. ولهذا يقول انه يشكك ولا يفكك. لكن اللي بعده من جاء بعده اقول من جاء بعده صار يفكك الحمد لله. نعم. أحسن الله إليك رحمه الله. قال تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون. طيب إذا قال ما معنى تأويل في قوله عز وجل فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله، ما معنى تأويله على ما سبق؟ لقد إذا كان المراد بذلك صفات الله عز وجل فالمراد بالتأويل التفسير، وإذا وأما إذا كان في غير ذلك فالمراد بالتأويل عاقبة الشيء ومآله. نعم. أحسن الله إليك. قال تعالى: وأما الراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. نقف على هذا تتمه.